السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، اديات كتاب توبه القاتل. السؤال هنا يطرح نفسه قبل ان نبدا في الشرح، كما بينا قبل ذلك ان ابن عباس لم يرى توبه القاتل او يرى للقاتل توبه، لكن ما علاقه الباب بالكلام على كتاب الديات؟ ما علاقة الباب بالكلام على الديات؟ نعم، طبعا هو المسألة هنا العلاقة أشارت إليه أم مسدد رضي الله عنها، رضي الله عن الجميع، بأنه بخير النظرين، لو قتل القاتل عمدا أو خطأ. طبعا الكلام على قتل العمد، والتوبة تكون من قتل العمد. قال سلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما النفس بنفس يعني القصاص، وإما الدية. طبعا مسألة إن هو يترك مجانا فيها ما فيها، طبعا ممتاز. بشار أتى بها بأن التوبة لا تسقط حقوق العباد، وهذا راجح صحيح، كأنه قال التوبة هذا بينه وبين الله الذي فعلها. لكن سنقول بأنه بالنسبة للعباد مسألة الدية هذه للأولياء، وأما المقتول نفسه يرضيه الله الذي فعلها، يبقى الدية للأولياء وأما المقتول نفسه فيرضيه الله جل في علاه. التوبة لازمة للجميع، التوبة لازمة لجميع المؤمنين، التوبة لازمة لجميع المؤمنين، سواء المطيع منهم أو العاصي، سواء المطيع منهم الذي أطاع ربه جل في علاه ولم يخلط، وسواء العاصي الذي وقع في الطاعات وفي المعاصي كما نحن فيه يغفر الله لنا، فالتوبة لازمة للجميع. قال الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا، وهذه للمؤمنين كما قلنا، سواء الذين محضوا الطاعة أو الذين محضوا المعصية أو الذين خلطوا، كلهم يحتاجوا إلى التوبة، كلهم يحتاجوا إلى التوبة، لأن المطيع عامة لا نرى بأنه قد أدى حقه لله جل وعلا، وما يستحقه الله جل وعلا لا يستطيع أحد أن يأتي به. وكان السلم يستغفر الله من كل عباد بعدما يسلم من الصلاة، يقول أستغفر الله ثلاثا. وأيضا قد قال ابن عمر كنا نعود للنبي صلى الله عليه وسلم أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة، قال أستغفر الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه أكثر في اليوم أكثر من 70 مرة، وقال أكثر من 100 مرة. فالتوبة للجميع لازمة واجبة، ولذلك قال الله آمرا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأحوج الناس إلى التوبة الذين فعلوا الكبائر، أحوج الناس إلى التوبة الذين فعلوا الكبائر، إلا أن يرزقهم الله جل وعلا بطاعات كبار حتى تغفر هذه المعاصي الكبار. لكن الذين يحتاجون إلى التوبة حقا كما قلنا بأنها لازمة للجميع، وأحوج الناس إليها أصحاب الكبائر أو الذين كفروا، فعليهم بالتوبة حتى أقبلهم الله تعالى في المؤمنين الموحدين. قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وشروط التوبة أنا أسردها سريعا، التوبة الندم توبة، الندم توبة، ففيها الندم على ما مضى، وأيضا الانقطاع، أولا الإقلاع عن الذنب والندم عليه، والثالثة عدم العزم على عدم العود، وليس الشرط عدم العود. ولذلك الإمام النووي قال من تاب تاب الله عليه ولو 100 مرة، يعني لو عاد 100 مرة. وقلنا ترجمة ذلك في حديث المسند، أتى فقال ربي أذنبت الذنب، قال الله عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، إلى آخر في مرات 3، حتى قال الله جل في علاه عبدي فعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. ولذلك ابن القيم يقول عظيم شيم المؤمن كثرة التوبة، استغفر الله وتوب إليه، استغفر الله وتوب إليه، استغفر الله وتوب إليه، عظيم شيم المؤمن التوبة أو كثرة التوبة، هذا أصل في هذا الباب. فلذلك نقول بأنه إذا كرر المرء التوبة دلالة على علامة الإيمان في قلبه، كرر المرء التوبة دلالة على علامة الإيمان في قلبه. وتكرار الذنب لا يدل على الإصرار، تكرار الذنب لا يدل على الإصرار، ولو كان تكرار الذنب يدل على الإصرار لما قال الله جل وعلا الذين دفعوا فحشنا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. التكرار ليس دلالة على الإصرار، قد تكون قرينة لكن لابد من دلالة قوية على بيان الإصرار في هذا الباب. فقد يتوب ويؤوب ثم يرجع ثم يتوب ويرجع، وهذا حديث المسند ظاهر في ذلك. لذلك قال علماؤنا من تاب تاب الله عليه ولو 100 مرة، من تاب تاب الله تاب الله عليه. أما بالنسبة للقاتل فيرى ابن عباس أنه لا توبة له بالآية، ويرى أن هذه الآية غير منسوخة بقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهذه إن دلت على عظيم جرم سفك الدماء المسلمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بين في آخر الزمان الهرج، قالوا ما هرج؟ قال القتل القتل. ولما قال يقتل الأخ أخيه أو ابن عم ابن عمه، قال أبو موسى وفينا عقولنا؟ قال نعم، ذهبت العقول في هذه الأوقات، ذهبت العقول في هذه الأوقات، وهي عظيمة وعظيم جرمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، لا يزال مؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، وقد قلنا أدلة كثيرة على حرمة دم المرء المسلم. كفانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو اجتمعت أهل السماوات والأرضين على سفك دم امرئ مسلم أكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي سبحانه جل في علا. لكن من فعل ذلك وقد ابتلاه الله بهذا ماذا يفعل؟ هل له توبة أو ليس له توبة؟ ابن عباس وهو يتبنى قول زيد بن ثابت وأنه ليس له توبة بأمرين، بالآية لأنها لم تنسخ عنده وهي محكمة، وأيضا بقوله بأنه يأتي يوم القيامة برأس أخيه ويقول سأله عما قتلني. وطبعا هو باقي الاستدلال أنه من شروط التوبة هو رد المظالم. طب رد الروح كيف يردها؟ مثلها مثل قولي أنه ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. الحق الكلام وجيه والقوة فيه، لكنه من المحتملات أيضا، والمحتمل لا يقف أمامه المحكم، وعندنا محكمات. ومن المحكمات أناس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا وزنوا وسرقوا، قالوا إن الذي تقول لحسن ولكن فعلوا كذا وكذا، فأنزل الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلونه، أتى بالقتل، ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون وما يفعل ذلك ألقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأيضا حديث مسلم الطويل قال من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وما يقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وهذه يدخل فيها القاتل وغير القاتل. وإذا قلت بأن قول لا توبة أيها المؤمنون وأن القاتل لا توبة له كأنها نزلت لغوا فيه، وهي على العموم، ويبقى لا معلمون ما لم يأتي مخصص يخصصه، فالمحكمات تقدم. وأما في قول ابن عباس فقلنا هذه الآية فيها إما أن نقول منسوخة، والحق أنها ليست منسوخة بل هي محكمة، ونقول إحكامها على التوجيه. قال خالدا فيها يعني خالد بخلودها، بخلود إيش؟ نار الموحدين، نار الموحدين تفنى بعد ذلك. وهذا أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها. قال العلماء خالد بخلودها، وكلام أبي هريرة أوجه من ذلك بأنه قال هذا جزاؤه إن جزي به، والجزاء لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. توفرت الشروط بالقتل يكون الخلود، جاء مانع يمنع الخلود وهو التوحيد، فيقبض الله قبضة فيخرج كل من في النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فهذه دلالة أن المانع الذي منع من خلوده وإن استحقه هو التوحيد، ولأن الله قال إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يشفع جاء في آخر ما ذهب قال له ما بقي إلا من حبسه القرآن. إيش من الذي حبسه القرآن؟ المشرك فقط. إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الراجح الصحيح أن للقاتل توبة. أما حديث قاتل المئة نفس هذا يحتاج لمجلدات، ونحن لسنا بصدد شرحي، نحن أتينا به أتى به المصنف ليبين مسألة توبة القاتل، وأنه وطبعا وجه الدلالة منه إيش؟ وجه الدلالة منه أنه قاتل مئة نفس وتاب وبين الله تاب. طبعا فين وجه الدلالة؟ طب ده وجه الشاهد، وين وجه الدلالة؟ أريد وجه الدلالة، وين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة على جواز توبة القاتل، ده وجه الدلالة. فيها وجوه ثلاثة للدلالة. قول العالم ومنعك من التوبة إذن له توبة، ممتاز. يقال ده شرع من قبلنا شرع لنا لأن شرعنا جاء بها، فمن تاب تاب الله عليه، هذه الأولى، ممتاز. أنا سددت وقاربت معك عشان ما تعملش إنك منفرد وتطير. الثانية والثانية الثانية اكتب بقى اكتب اكتب هو شرع لنا اذا جاء من شرعنا، وجاء من شرعنا ما يؤكده عشان لا ندخل في الخلاف هو شرع لنا ام لا. نعم يا يعني ام عبد الرحمن قاربت جدا للاجابه السديده التي اريدها. هنا بقى هل من سراق يذهبون الى ذلك؟ أم عبد الرحمن قاربت. هذا ما خلاص ما يبقى لازم لما يقول شرع من قبلها يقول وجاء شرعنا بالخرب. المسألة هنا نقول هو قتل 100 نفس صحيح كده؟ صح؟ نقول من وجوه، الوجه الأول من باب أولى أن من قتل في هذه الأمة أن يتاب عليه. إذا كان من قتل في الأمة التي وضع الذي جعل الله فيهم الآثار والأغلال وقبل توبته، فمن باب أولى من وضع عنه الآثار والأغلال ها التي كانت في الآثار والأغلال التي كانت في الأمة على الأمة السابقة من باب أولى أن تقبل توبته. مش قالوا ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، قال قد فعلت. فالغرض المقصود بأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة ما كان بالشدة على الأمم السابقة، فإن قبل مع الشدة قبل توبة القاتل في الأمم السابقة فلن يقبل في هذه الأمة من باب أولى. من باب أولى أيضا أن الله يغفر لمن أشرك إن تاب، فكيف من قتل والقتل دون الشرك، والقتل دون الشرك، فيكون هذا من باب قياس الأولى أيضا في هذا الباب، فيكون هذا من باب قياس الأولى في هذا الباب. ونقف عند هذا لأنني لست بصدد شرح هذا الحديث، لكن يمكن أن نبين الفوائد في الحديثين. فالفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى هنا في قول ها قالوا جاء تائبا ولو لم تقبل توبتهم لما أخذتهم ملائكة الرحمة. طيب ما قلنا ذلك، لكن أنا أقول وجه دلالة عندنا فاهم أصلها تقول شرع من قبلنا شرع لنا ولا شرعنا يقر. هنا كلام من عمر فيه نظر، قولوا بقى بعد ما نقول الفوائد المستنبطة. قد يعتذر لابن عباس فيما قال أنه خرج كلامه مخرج التغليظ، قد يعتذر لابن عباس فيما قال أنه خرج مخرج التغليظ، وقد ورد أنه قال بالتوبة، ورد عنه أنه قال بتوبة القاتل، لكن هي المسألة مسألة النظر للسائل. أنه قال بذلك فيها نظر. الفوائد المستنبطة، عظيم جرم سفك الدماء، حرمة المسلم عند الله، فائدة ثانية، إثبات العلو، قد أنزلها من الصحابة، هذه من الصحابة أنزلها الله عز وجل على نبيكم، إثبات النسخ، قولي ما نسخها بعد ما أنزلها، إثبات النسخ دلالة واضحة جدا على إثبات النسخ. المظالم لا تفوت عند الله، الصدق من جات، يا حريص تقاعس مش عايزين، يا حريص أنت متقاعس جدا وبتأتي بتفوت دروس، اتق الله ربك يا حريص. طبعا الصدق من جهات في ايش؟ في صدق رجل على التوبة. نجاة الأمة مرهونة بالعلماء، نجاة الأمة مرهونة بالعلماء. مفارقة أهل الدنيا والعصاة، فضل العلماء مرة ثانية، احنا قلنا نجاة الأمة بالعلماء، فضل العلماء، وفضلهم ظهر عندما فصل في النزاع بين الملائكة ملك على صورة رجل بشر وقال لهم قيسوا الأرض. من صدق الله يفعل الله له ما لم يفعل لغيره، قال الأرض هنا اقتربي وقال الأرض الأخرى ابتعدي، شفع موتر هذه الفوائد. ما الخروج من الخلاف مستحب، ونأتي بالعاشرة تكون وتر، تكون شفعا، وأنا أريد الوتر، فلذلك الجزم هنا المستحب، لأن المستحب أن نكون على السنة، إن الله وتر يحب الوتر. أبو الوليد جاب عجلة خلاصها خالص، أبو الوليد إذن سنقول ماشي، سأتي بواحدة فإن كانت وترا فلا يدعوها، وإن كانت نعم سأزيد فائدة للملائكة عقول وقياسات، للملائكة عقول وقياسات. وهذا يدلك على إيش؟ الخصومة التي حدثت بينهم، وقد يستدل بها مستدل على أن الملائكة لا تعلم في أفعال القلوب، وقد يرد عليهم بل تعلم، لأنها قال لأن الملائكة الآخرون ماذا، أن الملائكة الآخرين ماذا قالوا؟ قالوا لا قالوا قالوا جاء صادقا في التوبة، جاء تائبا. نعم طيب، يبقى هذه إما أن تضعوها وإما أن تكون فائدة لكم خاصة. طيب جزاكم الله خيرا. يقول ما معنى كان في من كان قبلكم؟ يعني كان في بني إسرائيل في الأمم السابقة، في الأمم التي كانت سابقة لكم، هناك رجل قتل 100 نفس وأراد التوبة فتاب الله عليه. يقول يعني كأنما كان يركب الكبير على الكبير، ومع هذا قبلت توبته. نعم يقول كان مقصدي ظاهر الأمر قبل الإتيان بتوبتي بيفهم منه ذلك، وليس معناه استحلاله للأمر. ما هو حسب أنني فهمت من كلام مش عمر ده أنه يعتبر هذا استحلال، هو ما قال ذلك، من قال ذلك؟ وحتى الإصرار نفسه لا يدل على الاستحلال، حتى الإصرار نفسه لا يدل على الاستحلال، قد تكون قرينة مع قراءة أخرى. يقول ليس تكرار الفعل لدلالة على الإصرار، أليس كذلك شيخنا؟ هذا صحيح، هذا صحيح. قال أذنبت الذنب وفي كل مرة الله تعالى يغفر له. نعم. يقول من يزيل عني الالتباس في الحديث قاتل الناس؟ قاتل الناس ما هو قاتل ساعة نفس، إيش فيها؟ ما سؤاله؟ وعمر يقول ظاهر أمري الإصرار على الفعل وهذا. لا ما أصر فيها، أخطأ عمر في ذلك. خير سؤال وما سؤالش مشاركة، يعني أخونا جهاد يقول سياق الإقرار مع من نفسنا. نعم